المايك، اتصل معك. قد يكون هذا أول اتصال أو ثاني اتصال ولا شيء، لا ثالث بعده. أنا أخبرته بأنه ادعاء صحبة هذا الراوي لا دليل عليه، بل هو تابع وتحدث بما يسأل الله يومئذ. وراحت الأيام وقلت أيام كما يقولون، وإذا أفاجأ بهذا الكتاب. أقرأ في الكتاب وأشوف تكلم جملة ما يتكلم في هذا الكتاب، يخطئ العلماء الذين يفرقون بين الجهاد العيني والجهاد الكفائي، وبيقول أنه لا فرق، وأن قوله عليه السلام ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما هذا مطلق. راحت أيام وإجت أيام، جاءني هذا الكتاب، قرأت الكتاب بسرعة فأجده يخلط من الناحية الفقهية التي أشرت إليها آنفا، أما جاء لهذا الحديث هذا الكلام وهذا التخريج وهذا التضيف، هذا كلامي، كان شخصي خلفك فيه. نعم هذا كلامي. طيب قلبت الورقة الأولى، هذا حسان، أنا ما أعرف اسمه يومئذ، حسان عبد المنان، يكون هذا أخونا علي، بس تستر باسم مستعار، من كتر منطابق كلامه لكلامي مسجل، والله غريب يعني. بعدين شفت أخونا علي، يا أخي شو قصة الكتابة ومين هذا المؤلف؟ قال لي هذا حسان اللي اتصل معك كذا وكذا. قلت له شوف كتابي، والعلماء أما بيعالجوا مثل هذه القضايا بيقول إذا كان هناك قصيدة شعر تنسب لشخص ثم تنسب لشخص واحد، لا يمكن إلا يكون أحدهما هو السارق، لأنه طبيعة لا يمكن يوافق شعر شعر مطابق لأحدهما الآخر، لا يمكن هذا. فما بالك بحث علمي مثل هذا غير مطروح سابقا اطلاقا، مش معقول انه، خاصه انه سبق انه حكى معي. نعم شيخ، هو بيحلف يمين بهذه التفاصيل ما ذكرت شيخ، جزاك الله خير. الان بينتي هو يقول قد اوافق في تخريج حديث، قلت له اي انسان يوافق في تخريج حديث كثيره قد نسخ، قال انا نسخ مختلف عنه ما اقدر ان الشيخ، لكن قد اوافق في تخريج الكلام. اللهم نسأل الله له الرحمة والهداية. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. اللهم نسأل الله له الرحمة والهداية. عفوا شيخ، هو قال إنه حلف يمين. آه، وإحنا حتى قبل مدة في نهاية المجلس كان نظام شيخنا